قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: علم أصول الفقه علم نافع بقدر مستول عليه رافع. فلا غنية عن أخذ أصول الفقه، وهو علم يمكن إدراكه، فليس من العلوم العسيرة التي تشق على الناس، كيف وهو قد كان سليقة في نفوس الخلق أولا، وإنما عسره شيئان: أحدهما مقالات المخالفين، فمنه جملة من المسائل بنيت على مقالات اعتقادية فاسدة مخالفة لأهل السنة والجماعة، والثاني ضعف حسن التبيين، فإن من يداخل هذا العلم دون إتقان ثم يترشح لنشره يعسر عليه إبداء معانيه إذا لم يكن مشتملا على هذا العلم اشتمالا حسنا متصورا له تصورا كاملا، فإنه إذا وقعت منه تلك الحال وصارت له أهلية أحسن إيصال هذا العلم إلى الخلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.